أيها الحادي بإنشاد أصيل، أطرب الأسماع باللحن الجميل، بقصيد ينهض العزم الكليل، للعلا والمجد والخير الجزيل. أيها الحادي بإنشاد أصيل، أطرب الأسماع باللحن الجميل، بقصيد ينهض العزم الكليل، العلا والمجد والخير الجزيل. بالهدى أجل الصدى، داوي العليل داوي العليل، واسقنا منه الزلال السلسبيل السلسبيل. بالصفا انحر جفا، واهد السبيل واهد السبيل، يشفي الغليل. أيها الحادي بإنشاد أصيل، أطرب الأسماع باللحن الجميل، بقصيد ينهض العزم الكليل، للعلا والمجد والخير الجزيل. بالهنا أجل الصدى، داوي العليل داوي العليل، واسقنا منه الزلال السلسبيل السلسبيل. بالصفا انحر جفا، واهد السبيل واهد السبيل، غننا واصلح بنا، يشفي الغليل يشفي الغليل. نغم يبعث في النفس الصفا، ويذيع البشر في كل سبيل، هو للروح غذاء وشفاء، هو للعقل منار ودليل. كم ترنمت به فوق الربا، وشدوت لحنه وقت الأصيل، فانجلى حزني وهمي ذهبا، وارتمى عن كاهل الحمل الثقيل. أيها الشاد المفدى روّنا من ندى توليدك السام النبي، هيج الأشواق فينا إننا جد مشتاقنا للفن الأثير. كلما لحنك ناجى خاطري، صرت نشوانك من وصلي أمين، وسمى قلبي بوجد غامري، سابحا في ذكر مولى وجلي. بالهدى أجل الصدى، داوي العلي داوي العلي، السلسبيل السلسبيل. بالصفا انحر جفا، واهد السبيل واهد السبيل، غننا واصلح بنا، يشفي الغليل.